إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، عودة إلى قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله مع المجلس رقم 55 إن شاء الله تعالى، وهو أول الكلام في أحكام الجنائز. طبعاً الكلام اللي هنقرأه تقريباً كله سبق وأن تناولناه بالتفصيل وأزيد منه في شرحنا لكتاب أحكام الجنائز وبدعياء للشيخ الألباني، ولذلك نظراً لأن الكلام سيكون بإذن الله تعالى سبق شرحه، فإن التعليقات ستكون خفيفة جداً بإذن الله تعالى، لأن كل ما ذكر سبق وأن ذكر بتوسع في شرحنا بأحكام الجنائز، فهذا يعد كملخص لما سبق للدروس السابقة في أحكام الجنائز حتى نتمم قراءة كتاب الملخص الفقهي كاملة، لأنه من الممكن أن نسقط هذا الباب، باب أحكام الجنائز، ولكن الذي يأتي بعد ذلك لسماع أشرطة شرح الملخص الفقهي سيجد فيها سقط، فإذا نقرأها إن شاء الله، والتعليقات تكون خفيفة والإحالة تكون على شرحنا لكتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني كما حدث مع شرحنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ حفظه الله: باب في أحكام الجنائز. إن شريعتنا ولله الحمد كاملة، إن شريعتنا ولله الحمد كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره، من عيادة المريض وتلقينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتبع ذلك من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته والولاية على أولاده الصغار. كل ذلك سبق تفصيله في كتاب أحكام الجنائز. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان هديه عليه الصلاة والسلام في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأعمال كان هدفه الأول إقامة العبودية لله تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، من عيادة مريض وتلقين له إذا احتضر، وتطهير له إذا مات يعني، وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، يعني يزور الميت كما كان يزوره وهو حي، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك، نقلا عن زاد المعاد للإمام ابن القيم. قال الشيخ حفظه الله: ويسن، أي من السنة، الإكثار من ذكر الموت، يسن للحي الصحيح وليس المريض فقط، ويسن من السنة الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرة، لأن الموت قد يأتي للإنسان فجأة بدون سابق إنذار، بدون مرض، فيأتي الموت للصحيح كما يأتي للمريض، ويأتي للشاب كما يأتي للشيخ، فكونوا على استعداد للقاء الله عز وجل. وإياكم والتسويف، وعليكم بقصر الأمل، إياكم وطول الأمل، طول الأمل من أخطر ما يكون، فإن طول الأمل يجعل الواحد منا للأسف لا يبادر بالتوبة إن عصى، ومن الممكن أن يطمع في الوقوع في المعصية ويسوف في التوبة، لأن إن شاء الله سوف أتوب، سوف أعمل صالحا، سوف أتصدق، سوف تسويف. لماذا؟ لطول الأمل. عليكم بتقصير الأمل، وتقصير الأمل أمر سهل جدا. انظروا إلى الموتى من سن صغير الذين يركبون السيارات ويذهب الواحد إلى عمل أو إلى سفر أو إلى كذا، وفجأة لا يرجع إلى بيته، من الممكن أن تسقط به طائرة أو سيارة أو مركب أو حوادث الطرق كما تعلمون كثيرة جدا. فالإنسان من الممكن أن يموت بدون أن يكون مريضا وبدون أن يكون شيخا كبيرا في السن. فيقول يسن، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات. رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وهازم اللذات بالذال هو الموت، هازم اللذات هو الموت، يهدم ويهزم اللذة. والحديث صححه الشيخ الألباني وقال: حسن صحيح. والهزم هو القطع السريع، يقطعها، يقطع اللذة. تخيل لو إنسان تذكر الموت بحق وكان في لذة من اللذات، لا يطيب طعام يأكله ولا تطيب شهوة، وإنما كل شيء ينقطع فورا بمجرد أن يذكر الإنسان الموت. يهزم، يهزم، الهزم بمعنى القطع السريع بالذال. وروى الترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعا: استحيوا من الله حق الحياء. استحيوا من الله، عليكم بالحياء من الله، حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ليس هذا هو المطلوب، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. احفظ بقى، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحق، استحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس وما وعى، عليك بأن تحفظ عقلك من أن تغيبه بمسكر أو بشيء يضره، يضر العقل، وعليك أن تحفظ ما وعاه رأسك من عينين، فلا ترتع العين فيما حرم الله، وعليك أن تصون الأذنين عن سماع ما حرم الله تبارك وتعالى، وعليك أن تحفظ هذا. فإن حفظت الرأس وما وعى، حفظت عقلك وجوارحك من لسان ومن سمع ومن بصر. واضح؟ هذه كلها داخلة في الرأس وما وعى. والبطن وما حوى، لا تأكل حراما، لا إياك أن تأكل حراما أو أن تتغذى أو تشرب حراما، كذلك عليك بأن تحفظ ما حواه بطنك من شيء يقع فيه من لذة حرام أو شهوة حرام عن طريق الجماع المحرم أو الاستمناء أو غيره. وكذلك تذكر وتذكر الموت والبلى حينما ستموت وتبلى وتتحول إلى تراب وتدخل قبرك وحيدا، ليس معك إلا شيئا واحدا هو العمل فقط لا غير. فاعمل لدار لن يكون معك أحد، لا أبوك ولا أمك ولا غير ذلك ينفعونك، وإنما لا ينفعك بعد الله إلا عملك. قال وتذكر الموت والبلى. ثم قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، يعني يزهد في الدنيا وفي زينتها، لأن بلاغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل، ثم ضرب مثل بهذا الرجل كان يسير في الطريق ثم جلس، يعني أراد أن يسافر سفرا طويلا، ثم تعب فاستراح تحت ظل شجرة، فهل هو سيخلد تحت هذه الشجرة؟ أبدا، هذه الشجرة من أجل الاستراحة فقط تحت ظل الشجرة. ولذلك لم نجد إنسانا أراد أن يسير في الطريق وجاء تحت ظل شجرة ليرقد، فسأل عن صاحبه لكي يشتري هذا الظل، يشتري بقى ويعمل ويبني. حينما يسأل يقول: يا عم احنا مش هنشتري الأرض، حتى لو قال له ابنه أو أحد الرفقاء افعل كذا أو كذا في المكان الذي تستريح فيه، يقول: احنا مش قاعدين للأبد يا عم، دي ساعة وهنمشي. فكذلك الدنيا ساعة وهنمشي، يعني انت احسب الدنيا هكذا ساعة وهنمشي. قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أعرفتم ما معنى الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والاستحياء حق الحياء كما ذكر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. قال أولا أحكام المريض والمحتضر، يبقى بعد أن قدم بهذه المقدمة قال أولا أحكام المريض والمحتضر. قال وإذا أصيب الإنسان بمرض فعليه، ما الواجب على من أصيب بمرض؟ فعليه أن يصبر ويحتسب، أي يجعل الأمر حسبة لله يؤجر عليه إن شاء الله ويكون كفارة لذنوبه. فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ويسخط لقضاء الله وقدره، ولا يجزع ويسخط لقضاء الله وقدره، لأننا أمرنا بأن نؤمن بالقدر خيره وشر حلوه ومره، فلا بد من عدم التسخط للأقدار ولا الجزع. قال ولا بأس، ولذلك قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسر الهلوع بقوله: إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الشر مجرد مس يجزع من قضاء الله وقدره وتسخط المقادير، وإذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير العكس منوع يمنع، فلا يتصدق بل ولا يعطي الناس حقوقهم. قال ولا بأس أن يخطئ، ثم استثنى وقال سبحانه: إلا المصلين، المصلي صلاة حقيقية، صلاة أدى قيامها وركوعها وسجودها وقيامها وخشوعها، لا يكون من هؤلاء. فرب العالمين كما قال: إن والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نجوا من الخسران المبين. فكذلك إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، فهؤلاء ليسوا هكذا، استثنوا ممن وصفهم الله تعالى بأنهم إذا مسهم الخير إذا مسهم الشر جزعوا، وإذا مسهم الخير منعوا. واضح؟ فقال ولا بأس أن يخبر الناس المريض يعني، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله. يعني لو أخبر الإنسان الناس بعلته ونوع المرض، مثلا عندي كذا والأطباء قالوا كذا، ولكن القلب راض بقضاء الله غير ساخط على قدر الله سبحانه وتعالى وهو صابر محتسب، فهذه الشكوى أو هذا الإخبار ليس من باب شكوى، لأن الإنسان لا يشكو الخالق للمخلوق. لو تكلم الإنسان بشكاية فمن الذي أصابك بالمرض؟ الذي أصابك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ليكن قلبك متعلقا بالله لكي يرفع عنك المرض، كما قال إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت، وانظر إلى الأدب مع الله، لم يقل وإذا أمرضتني، بل قال وإذا مرضت فهو يشفيني، هو الذي يشفي سبحانه وتعالى. فإذا أصاب الإنسان بضر أو بمرض فلا كاشف له إلا هو. فلما تشكو ربك للناس؟ ولكن إن أخبر الناس بعلته وبمرضه من أجل أن يدعو له أو من أجل أن يخبرهم حتى لا يؤاخذوه، لأن الإنسان ربما كان مريضا فقصر في حقوق إخوانه، وربما أساء به الظن، فحينما يعلمهم بما فيه من مرض لعلهم يعني يصرفون لومهم ويعذرونه. فيقول لا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا، لا بد القلب الذي يرضى بقضاء الله وقدره سبحانه. قال والشكوى إلى الله، لا يشكو لغير الله بل يشكو إلى الله. ولذلك اسمع إلى الأدب العالي الذي ذكر الله عز وجل به إحدى الصحابيات الجليلات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تشتكي إلى الله. كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه في المسألة وتشكو، لم تكن تشكو للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف أدب القرآن حينما يعلمك كيف كان هؤلاء العظماء. شوف هذه المرأة الطيبة النبيلة الصادقة مع ربها، المحافظة على زوجها وعلى بيتها، زوجها قال لها هذه الكلمة: أنت علي كظهر أمي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول ليس لديه إلا فتية معينة وهي أنها قد حرمت عليه. يقول: إنك قد حرمت علي، لا أرى إلا أنك قد حرمت علي. تقول: يا رسول الله، وأولادي إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن تركهم إلي جاعوا. وبدأت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حرصها الشديد على بيتها وعلى زوجها وعلى أطفالها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، ورب العالمين يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فيقول والشكوى إلى الله تعالى وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب، مستحب ومطلوب منك أن تشكو لله وأن تدعو الله سبحانه وتعالى. قال فأيوب عليه الصلاة والسلام نادى ربه وقال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذلك قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ورحمة، وآتيناه أهله ومثلهم مع رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك حتى قارب به الوجوب. يعني اسمع كلام، طبعا الشيخنا الفوزان هنا يرد على بعض الحنابلة الذين يقولون إن التداوي ليس بمباح، واخدين بالكم؟ البعض تشدد في هذا الأمر ونهى، وقال البعض إنه مكروه، واضح؟ فقال وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك، أي تأكد التداوي حتى قارب به الوجوب. فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب. البعض ظن أن الإنسان الذي يبحث عن الدواء ويتداوى هذا ينافي التوكل على الله، فهل ينافي التوكل على الله؟ هل ينافي التوكل على الله أن يبحث الإنسان عن طعام يسد به جوعته؟ أبدا. فكيف يقال عن التداوي بالمباح إنه ضد التوكل على الله عز وجل؟ قال: ولا يجوز التداوي بمحرم، لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكره البخاري عن ابن مسعود موقوفا عليه معلقا مجزوما به، وأخرجه البخاري مرفوعا موصولا من حديث أم سلمة رضوان الله عليه. قال: وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. أخرجه أبو داود، والشيخ الألباني ضعفه في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام بثعلبة ابن مسلم الخثعمي الشامي. قال الحافظ: مسطور. ولكن كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى الثابتة: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهل. فالأطباء حينما يقولون هذا العلاج ليس هذا الداء أو المرض ليس له علاج، لا يقصدون بذلك ليس له علاج على الإطلاق، ولكن ليس له علاج نعرفه، فرب العالمين لم يتح لهم أن يطلعوا عليه. ورب العالمين علم الإنسان ما لم يعلم، وحينما يكتشف الأطباء علاجا لمرض ما فإن الله هو الذي أعانهم على اكتشافه. فالله ما خلق داء إلا وخلق له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال: وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخمر: إنه ليس بدواء ولكنه داء. فرب العالمين لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليه، فكيف يحرم الله على الإنسان شيئا ويكون فيه علاجه؟ قال: وكذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة، وهذا من أخطر الأمور، أن يتداوى الإنسان بدواء يمس العقيدة كالسحر وغيره. قال: من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع. يلبس إنسان شيء في ذراعه من أجل أن يرفع المرض عنه تميمة. وكذلك مسألة جلب الحظ، الحظاظة اللي بعض الشباب للأسف بيلبسها في إيدي، كل هذه الأمور والعياذ بالله تمس العقيدة. قال: أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء لما فيها من تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. ولا يجوز أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل، فإن تعلق القلب في الشفاء بغير الله ولو بالنبي عليه الصلاة والسلام لكان شركا. القلب لا يتعلق يا أخوانا ولا يعتمد ولا يفوض الأمر إلا على من وإلا لمن؟ للواحد الأحد الذي سبحانه وتعالى إن مس الناس بضر فلا كاشف له إلا هو. فيقول: ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته. يعني حتى ولو كتب الشفاء للإنسان على يد واحد من هؤلاء فإن المسلم لا يغامر بدينه ولا يجعل دينه في مقابل صحته، لا، لأن الصحة إن ضاعت من الإنسان وأصيب بالمرض ولم يعرف دواء لدائه ماذا ستكون النتيجة؟ سيتعب وسيتألم فيؤجر، يتعب وسيتألم ويزداد ألمه فيحتسبه ويكون له ذلك كفارة، ورب العالمين يغفر له ذنوبه ويرفع بها بهذه الآلام وبشدة المرض درجته، ثم بعد ذلك إن مات في آخر المرض، نهاية المرض الموت، ونهاية الإنسان الصحيح الموت. فما الفرق؟ يعني نهاية المرض يقول لك ما أصل هذا المرض كان سيمتني، أنت ستموت بالمرض أو بغيره، ستموت بالمرض أو بغير المرض، ستموت بالقتل أو بغير القتل، ميت ميت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فإذا كل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هب أن الإنسان جعل في برج مشيد وحوله حراسات متعددة، هل هذا ينجي من الموت؟ سيأتي ملك الموت بدون أن يحس به أحد، ولو أحسه ماذا يفعلون؟ يعني تخيل لو ترسانت من الجيوش المتلتلة تحرس إنسانا من الموت، ودخل ملك الموت ورأوه، ماذا يستطيعون أن يفعلوا أمام ملك الموت حينما يأتي؟ فإذا سيأتي، حتى وإن وضع الإنسان في مكان معقم من جميع الفيروسات والجراثيم، هل هذا سيجعله يعيش لحظة واحدة أكثر من أجله الذي أجله الله عز وجل؟ لا، هذا لا. ولذلك إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى. فيقول عقيدة المسلم أهم عنده من صحته. فإذا شفي الإنسان على يد مشعوذ أو دجال وقع في الشرك، ما الذي يستفيده إن عاش وقد وقع في الشرك؟ العقيدة أهم عند الإنسان من عافيته وصحته الجسدية. قال: وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين. جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين كسبب من الأسباب، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة، وكل ذلك ذكرنا شيئا منه ببسط في شرح كتاب الوابل الصيد. قال الإمام ابن الخطاب: طبعا حينما يذكر القرآن والرقية به وبالأدعية الشرعية لابد أن يذكر ابن القيم فارس هذا الميدان رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان. ومن أعظم العلاج، هذا أمر لا يعرفه الأطباء، الأطباء لا يعرفون هذه الأمور، ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان، الإحسان إلى الناس وفعل الخير من أعظم العلاج. قال: والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة وتأثيره أعظم من الأدوية، لكن بحسب استعداد النفس وقبولها. يعني الإنسان إن تضرع إلى الله وتاب من ذنوبه ودعاه يكشف عنه من الأمراض ما الله عز وجل به عليم، وكذلك التصدق وفعل الإحسان والخيرات، كل ذلك رب العالمين يدفع به عن الإنسان الأمراض والبلايا. قال: ولكن بشرط بحسب استعداد النفس وقبولها. قال الشيخ حفظه الله: ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها. وذلك وجدنا أئمة عصرنا يذهبون إلى المستشفيات ويعالجون ويخضعون للعمليات الجراحية، كل ذلك حدث لأئمة هذا العصر. قال: وتسن عيادة المرضى لما في الصحيحين. عيادة المرضى أن تعود المريض وتزور، زيارة المريض. عيادة المرضى لما في الصحيحين وغيرهما خمس تجب للمسلم على أخيه، وذكر منها عيادة المريض كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فإذا زاره سأل عن حاله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويسأله عن حاله، وتكون الزيارة يوما بعد يوم أو بعد يومين ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم. لو كان هذا المريض يحبك ويريد منك أن تأتي كل يوم، فما المانع من أن تأتي كل يوم؟ فأنت ستدخل عليه السرور، وسيكون دخولك عليه فيه شيء ربما كان هذا من أسباب العلاج. وهذه الأمور بعض الناس إذا دخل على المريض يزداد كآبة، فمن الممكن أن يزداد مرضه، وبعض الناس إن دخل على المريض يصر بهم حتى إنه قد يكشف شيء من مرضه، وبعض الأطباء يقولوا لا، يعني حينما يأتي إنسان يا عم كنت جيت من زمان، الرجل بدأت بشاير الشفاء تظهر حينما زاره حبيب غالي عليه كان بحاجة إلى أن يراه. قال وتكون الزيارة يوما بعد يوم أو بعد يومين ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم. قال ولا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب ذلك، يعني أحيانا تذهب إلى المريض وتجلس حتى لو جلست 10 دقائق يبقى متأذي، لأنه أحيانا مش طايق حد يتكلم جنبه، أحيانا يعني عافر الله إياكم بعض المرضى ما يبقاش طايق إن حد يتكلم جنبه، وبعض الناس يجي يقعد يحكي ذكريات حياته قدام المريض. يا عمي خفف في الزيارة إلا إن كان المريض يحب هذه الزيارة. يعني ذهبنا نزور فضيلة شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، عايز أطبق السنة وأقول له السلام عليكم ونقبل يده ورأسه ونمشي، لقيت الشيخ بيقول لي يا شيخ عادل ولقد همت به وهم بها. ماذا يقول العلماء في تفسيرها؟ يعني يا شيخ قال لي قول. سبحان الله، وجدت الرجل استريح، وكلما تكلم معنا في القرآن أنا فكر نفسي هروح، والله ساعة أما رحت أزوره أول مرة وأخونا فراس كان معايا مش كده، والله كنت ظان إن الشيخ هلاقيه مثلا يعني، وفعلا دخلت عليه تعبان، خرجنا من عنده والله شوية شوية يعني وصلنا لغاية الباب، يعني قعد يتكلم وإخواننا في عبدين عاملين إيه، أنا عايز أجي عبدين بقى. بدأ الرجل يتكلم بصورة ويتكلم في الآية القرآنية، المجلس كله والله الذي لا إله غيره ما تكلمنا إلا في القرآن الكريم وفي تفسير القرآن الكريم، كما معنا الأخ عمرو السادات بقينا نتكلم في القرآن وفي تفسير القرآن، لدرجة إن الشيخ قال بس ابن حجر قال، لقيت عمرو السادات جاب على الشملة كلام الحافظ ابن حجر، بقى مجلس علم والرجل مريض. إيه ده؟ شفت يعني في ناس بفضل الله تبارك وتعالى هذا الأمر يدخل عليهم الإيه؟ يدخل البشرى بالخير. فهذا الشيخ يشير إلى هذا الأمر فيقول ويقول للمريض لا بأس عليك طهور إن شاء الله، كما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. احفظ هذه الكلمات حتى تكون سنيا في هذه المقولات، حتى في كل موقف يقول لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لا بأس عليك طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض يكون طهور بإذن الله تبارك وتعالى، فيطهرك ويكفر ما بك من سيئات فيطهر. تخيل المرض يطهر، نعم يطهر، بيطهر الإنسان من الذنوب. قال ويدخل عليه السرور ويدعو له بالشفاء ويرقيه بالقرآن لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. قال ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون. يبقى السنة أن توصي بشيء من المال كصدقة، هذا يسن، لكن الواجب أن توصي بما عليك من ديون، تكتب وتوصي ورثتك بأن يخرجوا حقوق الناس، ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات. عندي يا ابني وديعة كذا، أبناء القائمون على المال من بعدي، خلي بالكم أنا علي فلوس للتاجر، كان في تجارات معينة، في فلوس علي لفلان، في فلوس كذا، في كذا. أحياناً بتبقى في تعاملات تجارية بالكلمة يا إخوانا، والإنسان واثق في الناس والناس واثقة في بعضها، فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. طب ما حدش ضامن، فالإنسان لو دخل عليه مرض عليه أن إيه؟ يقول لأبنائي خلي بالكم في فلان اداني كذا وما فيش ورق، ما فيش ورق بكده، ما فيش شيكات، ما فيش كمبيالات، علي فلوس، ما يجيش بعد ما موت يجي طالب بحقي تقولوا له اثبت، لا فلان لي حق عندي اكتبوه، أنا ما لحقتش أكتبه، المرض عجلني. لابد يا أخوانا تفعلوا هذا، ويجب أن يوصي بمالي وما عليه من الديون بما له معلش، ويجب أن يوصي بما له مش بماله، لأنه لو بماله يبقى يوصي بماله كله، أن يوصي بما له بالذي له، واخدين بالكم معلش قرأتها خطأ يعني، أن يوصي بما له وما عليه، لأن ما له وما عليه حتى ما له وما عليه دي اللي بتحط عند المحاسبين في الميزانية إيه دائن ومدين، مش كده ولا وأصول وخصوم، تمام، بما له وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات. وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الكلام ليس للمريض فقط، لا ده حتى الإنسان الصحيح لصحته كويسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يعني الإنسان الحق على كل امرئ مسلم إن كان له شيء يوصي به لا يجوز له، ما حقه أن يبيت ليلتين. طب لماذا لم يقل ليلة حتى لا يصعب الأمر عليك ويشدده فاجعلها ليلتين، واخدين بالكم ولا لا؟ فليلتين واحد يقول ثلاثة، لا ده من باب التخفيف، لأنه كان المنتظر أن تكون إيه ليلة واحدة، فقال ليلتين من باب الإيه التيسير على الناس، ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث شرحناه في أحكام الجنائز. قال: وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد، فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده. لماذا؟ قال: لأنه لا يدري متى يدركه الموت. قال: ويحسن المريض ظنه بالله، ويحسن المريض ظنه بالله، لا تيأس من روح الله ولا تسيء الظن بربك، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله، كلما اقترب وعلم أن ساعته اقتربت يزداد حسن ظن، يزداد حسن ظني بالله تعالى. أنا عند ظن عبدي بي، متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال: ويسن لمن يحضر تطميعه في رحمة الله. الذي يحضر الإنسان الذي شارف على مفارقة الدنيا يسن لمن يحضر تطميعه في رحمة الله تعالى، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف. في الحالة حينما يقترب ويقترب وقت خروج الروح يغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف. قال: وأما في حالة الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين، يعني الإنسان المؤمن يكون الحب يحدوه، الحب يحدوه والذي يسير بالقافلة، والجناح الأيمن الرجاء والأيسر الخوف، يكون هناك تساوي. فإذا ثقل الرجاء ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيقع الإنسان في المعاصي، وإن ثقل الخوف من الممكن أن ييأس الإنسان، فلا بد من تساوي الأمرين حتى تعتدل على الصراط وأنت سائر. فقال: يسن، لكن ساعة أن يقترب من لقاء الله الخوف هنا قد يوقع في اليأس، فعليه أن يحسن الظن بالله. قال: ويسن لمن يحضر تطميعه في رحمة الله، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف. وأما في حالة الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين، لأن من غلب عليه الخوف، لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله، سلمنا الله وإياه. والأمن من مكر الله تبارك وتعالى من الكبائر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى الكافرون هم الذين يقعون في اليأس. وكذلك تكلم رب العالمين عن الأمن من مكر الله تبارك وتعالى في آيات متعددة: فاحذروا الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، احذروا أن تأمنوا مكر الله عز وجل، واحذروا أن تقعوا في اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا احتضر المريض وصل إلى حالة الاحتضار ونزع الروح، فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. لماذا؟ قال: وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص. هو الآن في اللحظات الأخيرة وسيفارق الدنيا، فأنت إذا لقنته لا إله إلا الله، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنت هنا تساعد على أعظم المعروف، أن يفارق الدنيا وقد نطق بأعظم الكلمات وهي كلمة التوحيد. قال: فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. قال: وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص فتكون ختام كلامه. فعن معاذ مرفوعة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. قال: ويكون تلقينه إياها برفق ولا يكثر عليه لئلا يضجره وهو في هذه الحال. هذه الحال بتبقى صعبة جدا وشديدة على الإنسان، فقول قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا بالراحة. هذه الأمور تحتاج إلى هوينة، وتحتاج إلى تؤدة ورفق، وتحتاج إلى حلم، وتحتاج إلى حكمة. فقال: ويكون تلقينه إياها برفق ولا يكثر عليه لئلا يضجره وهو في هذه الحال. قال: ويسن أن يوجه إلى القبلة. يسن السنة أن يوجه إلى القبلة، وقد مضى في شرحنا لأحكام الجنائز وبدعيها أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كما نعلم أن الشيخ حفظه الله ينقل فقه الحنابلة من كتاب زاد المستقنع كما ذكرنا. قال: ويقرأ عنده سورة ياسين، لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجة. وقلنا ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل وفي السلسلة الضعيفة، وذكر ذلك في أحكام الجنائز أنه ليس من السنة طالما أن الحديث لم يثبت، وإنما من صحح الحديث وفعل ذلك فلا حرج. يعني هذه الأمور، لأن في بعض الأمور بيحدث فيها تشنج، وهذا للأسف من الأمور التي كنت أنا صغير، يعني حينما علمت قديما كان الواحد لسه يعني عظمه مش طري بقى، كنا ناشفين في شدة. حينما قرأنا هذا الكلام للألباني رحمة الله عليه، وجدنا معظم الناس حوالينا بتقرأ سورة ياسين، واخدين بالكم طبعا عملنا مشاكل، وهذه بدعة. هذا الأمر يعني وإن ضعفه الشيخ الألباني وقال ببدعيته، إلا أن الأمر فيه سعة عند العلماء الذين صححوا، لأن بعض العلماء يقول لك: لا، هذا التضعيف لم يثبت عندي، وإنما هذا الحديث صح، أو هذا الحديث. الأمور لا تؤخذ يعني بشدة، وبالذات بتكون الأمور ممكن نعمل فتنة في أثناء الإنسان ما بيحتضرش، وتلقى أخ من الإخوة ممكن يكون ما عندوش فقه وحكمة، هذه بدعة، وتبقى خناقة والرجل بيحتضر في ذلك الوقت، والملائكة يعني موجودون، والمفروض ألا يقول الإنسان إلا خيرا. من الممكن أن بزعم نصرة السنة نقع في البدعة، احنا واخدين بالكم، ونقع في مشاكل. فقال: ويقرأ عنده سورة ياسين، لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان. قال: والمراد بقولي موتاكم من حضرته الوفاة. اقرأوا ياسين على موتاكم، الذين سيموتون، يعني واضح، يعني بما سيقول أمره، كما يقولون: إني أراني أعصر خمرا. هو يعصر خمرا أم يعصر عنبا؟ ها، يعصر عنبا، ولكن سماه خمرا بما باعتبار المآل. وممكن نتكلم باعتبار ما كان عليه، كما ذكرنا في درس التفسير يوم الجمعة لمن حضر، في قوله: فألقي السحرة ساجدين، كيف سموا سحرة وهم قد آمنوا؟ قلنا باعتبار إيه؟ ما كان، كما قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، مع أننا لن نعطيهم أموالهم إلا إذا بلغوا النكاح، ولم يكونوا، وإذا بلغ النكاح لم يكن يتيما. فإذا قولوا وآتوا اليتامى باعتبار ما كان، وهنا باعتبار إيه؟ ما سيكون. واضح اللغة العربية فيها سعة، ولابد الإنسان يعني يتعلم تفسير النصوص من المتخصصين في هذا الشأن. ولذلك دائما لما بنيجي نفسر آية من الآيات ما بنفسرهاش بأهوانا احنا ولا برأينا. احنا خلي بالكم العجمة دخلت ألسنة آبائنا وأجدادنا منذ عصر بعيد. ولذلك دائما بنرجع لتفسير مين يا أخوانا؟ السلف الصالح، هم الذين هم أهل البيان الذين يفسرون لنا نصوص القرآن والسنة المطهرة. فيقول والمراد بقوله موتاكم من حضرته الوفاء أما من مات فإنه لا يقرأ عليه، فالقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على الذي يحتضر فإنها سنة. ومع ذلك الشيخ الألباني يقول هذه أيضا بدعة، واضح ولا لا؟ فإذا المسألة مثل ما يتكلم الشيخ ناصر برضو في موضع في مسألة وضع اليد على الصدر بعد الركوع، ويقول هي بدعة ضلالة، وعلماء الحجاز يضعون اليد ها. مع إن في نقطة أقول لكم عليها، الإمام أحمد بن حنبل لم يجعل هذا لازما، مع إن هم حنبلة مش كده ولا لا؟ وحينما سئل عن ذلك واحتج عليهم الشيخ الألباني بهذا، حينما سئلوا عن وضع اليد قال إن شاء وضع وإن شاء أرسل، وهم يلزمونا بالوضع والشيخ الألباني يلزم بالإرسال بعد الركوع. خد بالك بقى، والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بل الوضع السليم بعد القيام من الركوع الإرسال كما يقول الألباني والجمهور. سبحان الله، فمشايخنا في الحجاز لا يقولون لا بقول أحمد ولا بقول ابن تيمية، واخدي بالكم؟ إذن هذه علماء مجتهدون، ولكن بس عشان بنبين لإخواننا إن في بعض الأمور في العبادات الخلاف فيها لا يحتاج إلى تشنج ولا صراع يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفتن، واخدين بالكم؟ فيقول فالقراءة عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة. اللهم اجعلنا من أهل السنة ومن أهل محاربة البدعة والتحذير منها. قال بعد أن ذكر في الأول، قلنا أول حاجة أحكام المريض والمحتضر، ثانيا أحكام الوفاة، أحكام الوفاة. قال ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فلا تقول إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. الروح إذا قبض تبعه البصر ويفضل يظل مفتوحا، ولذلك على أهل الميت ومن حضر الميت حين الوفاء أن يقوم بتغميض عينه. قال ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب، ما الدليل؟ أي شيء سنة مستحب نقول الدليل. قال لما روت عائشة رضي الله عنها، إحنا أم الدليل يا إخواننا، أي شيء حد يقول أي قائل كائنا من كان يقال له ما دليلك، ما تكسفش ومش عيب ومش طعن في العالم لما نسأله عن حجة، لأنه لا يوجد عالم معصوم إلا واحد فقط في هذه الأمة، هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، سجي أي غطي ببرد حبرة، والحبرة على وزنها يا أخوانا عنابة، تمام؟ متفق عليه، وشرحنا قبل كده والحديث متفق عليه. قال وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته، إذا تحققنا من موته نسرع في التجهيز. طبعا العلماء كانوا يتكلمون، وذكر الكلام ده الشيخ العسيمين في الشرح الممتع، كيف كانوا يعرفوا العلماء موت الإنسان، بيعرفوا العلامات التي يعرفون بها موت الإنسان. ثم قال بعد أن شرحها وذكرها، قال ولكن في هذا الزمان اكتشف الأطباء أشياء بدقة أكثر مما كان يعلم الآخر، ولذلك حتى في عصرنا هذا وبالذات في البلاد التي يكون فيها نظام، بلاد فيها نظام وليس نظام قبلي، نظام دولة مثل بلادنا مثلا، لابد يأتي مفتش الصحة طبيب، ما ينفعش حد يستخرج التصريح إلا لما طبيب الصحة يأتي لكي يكشف وينظر إن كان المريض قد مات أم لا. ولهم طبعا طرق يستطيع من خلالها أن يعرف أن الإنسان قد توفي، فالأطباء هذا هو شأنهم. قال وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلي. طبعا جيفة مسلم، لأن الجثمان بعد خروج الروح يتحول إلى جيفة ورمة، وسيحدث فيه رائحة شديدة جدا، ولذلك كان المثل عندنا إكرام الميت إيه؟ دفنه، لأن تركه سيجعل البيت، من يستطيع أن يجلس في بيت فيه ميت غير مدفون؟ رائحة هتبقى شديدة جدا. ولذلك قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود، قلت أخرجه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني في الضعيف برقم 3232. لماذا؟ في إسناده راويان مجهولان، عزارة بن سعيد الأنصاري عن أبي، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. قال: ولأن في ذلك حفظا للميت من التغير، طبعا بمجرد أن يترك الميت لفترة معينة الريحة هتتغير وتبقى رائحة شديدة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حتى يعرف الإنسان حقيقة نفسه، يعني حتى يعرف الإنسان حقيقة نفسه. قال الإمام أحمد رحمه الله: كرامة الميت تعجيله. ومنه المثل المعروف كما قلنا: إكرام الميت دفنه، كرامة الميت تعجيله، أي تعجيل الدفن. قال: ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره، يعني ممكن ننتظر، يقول لك مثلا إيه قبل ما نجهزه، أو يعني نجهزه نغسله، أو ابنه مثلا في منطقة، مثلا في مثلا أنت مثلا في مصر الجديدة، ابنه في حلوان، على ما يجي هيجي ساعة ولا ساعتين هيكون عندنا، مش يحدث تغير أو شيء من هذا القبيل. لكن ما يقولكش ابنه في أمريكا مش هنتحرك إلا لما ابنه يجي، الأمر كده بقى صعب. قال: ولا بأس أن ينتظر به من يحضر من ولي أو غيره إن كان قريبا ولم يخشى على الميت من التغير. لكن لو كان سيخشى على الميت من التغير لا ننتظر أحدا. قال: ويباح الإعلام بموت المسلم، يباح الإعلام، وهذا غير النعي، يباح الإعلام بموت المسلم. لماذا؟ للمبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له. يبقى نعلم الناس بموته من أجل أن يأتي من يأتي، ومن أجل من يستعد لحضور الجنازة والصلاة عليه والدعاء له. قال: وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره فذلك من فعل الجاهلية، ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم، الصوان اللي بتعمل والسرادق والكلام ده كله. وطبعا كل ده سبق وأن ذكرناه في أحكام الجنائز للشيخ الألباني بتوسع. قال: ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين اهتماما بشأنها وحثا على إخراجها. السؤال: أيهما أهم، الوصية أم الدين؟ الدين طبعا، لأن الدين حق للمخلوق. ومع ذلك رب العالمين يقول 3 مرات في سورة النساء: من بعد وصية، مش كده، يوصي بها أو دين، بعد وصية ها توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، 3 مرات. ويقدم الوصية حتى يهتم الناس بها، من باب حتى لا تنسى، حتى لا تهمل. لكن الدين أهم، ولكن التقديم هنا من باب إيه؟ الاهتمام، لأن الدين مفروغ منه، له أصحاب سيقومون بالمطالبة به. قال: ويجب الإسراع بقضاء ديونه، سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو نذر طاعة أو كفارة. علي كفارة، علي نذر طاعة، نذر المعصية لا وفاء له، أو حج أو زكاة، عليك لأن هذا دين الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. أقال: أو كانت الديون لآدمي، يبقى الديون لو كانت لله عليك بقضائها، الإسراع بقضائها. أو كانت الديون لآدمي إنسان، كرد الأمانات والغصوب والعارية. رد الأمانات، حد أعطاه أمانة ترد إليه. الغصوب يعني غصب الميت أحدا، غصب أرض، غصب أموالا، غصب أي شيء، فعلى الورثة أن يقوموا بإنقاذ ميتهم برد المغصوب إلى أصحابه. والغصوب والعارية لو كان قد استعار شيئا على سبيل العارية وخد إعارة، قال سواء أوصى بذلك أم لم يوصي. لماذا؟ لأنه حق، فلا بد وأن ما يجيش مثلا يبقى الأب اغتصب شيئا أو عنده أمانة أو استعار شيئا يجي يموت تقول لصاحب الشيء اللي فات مات أبويا ما كتبش وصية. هذه حقوق لا بد وأن ترد حتى تنقذ أباك. ثم لن تنقذ أباك فقط، ولكن أنت إن كنت تعلم أن المال الذي سيقول إليك ليس مال أبيك وإنما هو أو مال المورث وإنما هو مال أحد من الناس، كنت أنت أيضا غاصبا، وإذا أنت أصبحت غاصبا ومستمر لوضع اليد ليد الغاصب، واضح؟ فسيبقى ضيعت والعياذ بالله البعيد، ضيعت أباك وضيعت نفسك من أجل عرض من الدنيا. طب انظر إلى أبيك، ما استفاد من هذا؟ مات وبقي المغصوب، مات وبقي الدين، فادفع أنت حتى تنقذه وتنقذ نفسك. قال سواء أوصى بذلك الميت يعني أم لم يوصي به، لقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. شوف الأمر الخطير، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنا، أي مطالبة بما عليه من الدين محبوسة. ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت. قال وهذا في من له مال يقضى منه دينه. طيب واحد ليس عنده مال، ضاع الدين وليس عنده شيء، قال ومن لا مال له ومات عازما على القضاء، بشرط يكون استلف وليس عنده القدرة على السداد وكان حريصا كل الحرص على الدفع ولكن كما يقال ما باليد حيلة، فهذا قال فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه سبحانه وتعالى، رب العالمين برحمته يقضي عنه. ثالثا تغسيل الميت، وهذا آخر شيء عشان بعد كده يبقى الكلام على التكفين. قال تغسيل الميت، ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله، يجب، وقلنا أنه واجب إيه؟ كفائي. قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلة أي الدابة اغسلوه بماء وسدر، ودائما يستدلون بهذا الحديث. قال الحديث متفق عليه. قال وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر، يعني لو قال بعض الناس إن الميت ليس بحاجة إلى تغسيل لقلنا له أهو أولى من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر، ومع ذلك غسله الصحابة. قال وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر، فكيف بمن سواه؟ فتغسيل الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين. ثم قال والرجل يغسله الرجل، يبقى الرجال يغسلون الرجال. والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل. لماذا؟ قال لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة، يعني ما يجيش حد يغسل وهو ليس بعالم بالأحكام. قال لا يتمكن من تطبيقها، أي تطبيق أحكام الأحكام الشرعية في التغسيل لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقدم في تولي تغسيل الميت وصي، الوصي لو أن الميت قال وصي فلان هذا يبقى هو الذي رضي بهذا فوصيته تنفذ. قال مثلا الأخ فلان هو الذي يغسلني، خلاص أبوه وابنه وزوجته كله يسلمون لتنفيذ وصيتي. ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، أي من وصى به. فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين بس بشرط، وهذا المعين عدل ثقة، فإنه يقدم في تولي تغسيله وصيه بذلك، يقدم وصيه بذلك. لماذا؟ قال لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فالمرء كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكذلك في البيهقي. قال: فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين. يبقى هنا استفدنا أن الرجل يغسله من أوصى بتغسيله، ويجوز أن تغسل المرأة زوجها بدليل أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر. قال: ثم يلي الوصية في تغسيل الميت أبو الميت، فهو أولى بتغسيل ابنه. لماذا لم يقل ابنه؟ قال: لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه، فقدم الفقهاء الأب على الابن. ثم جده، لماذا؟ قال: لمشاركته للأب في المعنى المذكور. ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، ثم الأجنبي منه. وقد ذكرنا في شرحنا لأحكام الجنائز أن الشيخ العسيمين رحمة الله عليه ذكر أنه عند المشاحة، لأنه كان في القديم يحدث مشاحة بينهم وكل واحد يريد أن يقوم بتغسيل. أما في زمان الناس اليوم فالناس يبقى الأب موجود والابن موجود والكل يقولوا هاتوا حد يغسله من أهل العلم القائمين بهذا الأمر. فهذه المسائل يعني أصبح الآن لا يوجد فيها صراع بين من يريد أن يغسل. قال: والمرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها كما في الرجل. فإن كانت أوصت أن تغسلها امرأة معينة قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك، شرط يكون عدلة عندها عدالة والثقة كما ذكرنا في الرجل. قال: ثم بعدها تتولى تغسيلها القربة، فالقربة من نسائها، يعني الأم ثم الجدة، واخدين بالكم؟ مثل ما حدث مع الرجل. قال: فالمرأة يتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب، والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق. قال: ولكل واحد من الزوجين تغسيل صاحبه، فالرجل له أن يغسل زوجته، والمرأة لها أن تغسل زوجها. لماذا؟ قال: لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة، وورد مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة. وفاته أن يذكر ما ذكره الشيخ الألباني، لو تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة حينما رجع من جنازة وقالت ورأسا، قال: بل أنا ورأسا، ما ضرك لو أنك مت قبلي ثم غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فاكرين الحديث كويس؟ وكذلك هي قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجته. كل هذه أحاديث صحيح. قال: ولكل من الرجال والنساء غسل من له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. طبعا هنا هيقول لك: ولكل من الرجال والنساء غسل من له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى. طفل أقل من 7 سنين يجوز للولد تغسله امرأة غريبة عنه، ومن الممكن أو أمه، ومن الممكن أن يغسل البنت الصغيرة عن 7 سنين رجل. واضح؟ طيب، هذا الكلام لا يوجد دليل عليه من الكتاب والسنة، ولكن الدليل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. يبقى معنى ذلك يا أخواننا، يعني ده عندي دايما الاستدلال بالكتاب أو السنة أو القياس، تمام كده ولا لا؟ كويس. قال: ولأنه لا عورة له في الحياة فكذا بعد الموت، يعني ليس له عورة قبل 7 سنين ليس عورة له فكذا بعد الموت. قال: ولأن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام غسله النساء، إبراهيم مات صغيرا. قال: وليس لامرأة غسل ابن 7 سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة 7 سنين فأكثر ولو كان أبوها، وهكذا. قال: ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته. طبعا هذا الكلام لا يقبل في هذا الزمان، صح ولا لا؟ هذا الكلام لا يقبل في هذا الزمان، وتبقوا متطرفون لو قلتوا هذا الكلام. طبعا نحن لا يضرنا من خالفنا في دين الله تبارك وتعالى، احنا بنقول قولة الحق وإن غضب من غضب. قال: فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمل واتباع جنازته. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، على المنافقين لأنهم كفار. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قائل أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إلى آخره. قال: ولا يدفنوا، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواري بأن يلقيه في حفرة منعا للتضرر بجثته ولإلقاء قتلى بدر في القليب. وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة. وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا موقف التبري والبغضاء. قال تعالى حكاية عن خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال: وذلك لما بين الكفر والإيمان من العداء ولمعاداة الكفار لله ولرسله ولدين عليهم صلوات الله وسلامه، فلا تجوز موالاتهم أحياء ولا أمواتا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم. دائما داعية التوحيد يعني لو صح التعبير يتلكك على أي شيء في كلام عن التوحيد، ولا بد أن يذكره داعية التوحيد هكذا، لا بد وأن يجد أي فرصة لكي يذكر التوحيد والشرك والولاء والبراء. قال: ويشترط، نرجع بقى لتغسيل المؤمن المسلم، ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا، والأفضل أن يكون باردا، يعني كما أن الإنسان يتوضأ ويغتسل في الحياة بأي نوع من أنواع الماء هكذا يكون في الميت. واضح؟ ما يجوز التطهر به للأحياء يجوز التطهر به للأموات. قال: والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لأن الميت لا يحس يعني علشان تسخن الماء، لا، ما إلا إن كان هناك الجسم كما قلنا مثلا يكون واحد عليه شحم أو شيء من هذا القبيل، فأنت محتاج إلى ماء ساخن. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسيل هذا، وحينما يدخل عليه الصابون يقوم بالإزالة والتنظيف، لكن ما يكونش شديد السخونة بحيث يسلخ الجلد والعياذ بالله، لأنك لا مأمور بأن تحافظ على جثمان المؤمن وهو ميت كما تحافظ عليه حيا، حتى إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المسلم ميت ككسره حيا. فقال له حرمة عظيمة. فقال: ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا، والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد فلا بد من تسخينه. قال: ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة، يعني لو في الصحراء نعمل خيمة، لو في البيت يبقى في غرفة إن أمكن. لماذا؟ حتى لا يشاهد أحد من أعدائه فيشمت به، أو ربما كان منظره مفزعا، لأن بعض الناس لو رأى ميتا من الممكن ألا يتحمل رؤية إنسان ميت، وأحيانا يكون مثلا هذا الميت قد أصيب بإصابة أو في شيء في جلده أو شيء من الأشياء التي تنفر، فالناس حينما يرونه، في بعض الناس يتعب لو شاف هذا الأمر، وفي البعض يشمت. فإذا من السنة الستر الميت في أثناء التغسيل. قال: ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل، لأنه عورة لا يجوز رؤيتها، وعورة الرجل مع الرجال من السرة للركبة، وكذلك عورة المرأة مع النساء. ويستر ما بين صرة الميت رجلا كان أو أنثى. واحد يقول طب الرجال هيشوفوها إزاي؟ هنقول ومن قال إن الرجال يطلعون على المرأة وهي ميتة؟ هذا الذي يقوم به النساء أو زوجها. ويستر ما بين صرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل. قال ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه بميل حتى إذا نزل شيء من بطنه فيخرج ينزل. قال ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه عشان الماء ينزل لتحت، وكذلك الأشياء التي ستخرج من البطن. قال ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعين على الغسل ويكره لغيرهم حضوره، يعني اللي جاي جاي يتفرج إما أن يكون مغسل وإما أن يكون معاون ولا شيء ثالث. واضح؟ يعني الذي يكون بعض الناس يقول لك طب أنا هدخل، تدخل تعمل إيه؟ هل أنت هتغسل؟ لا. هتعاون المغسل؟ لا. يبقى اتفضل ممنوع. قال ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه كما ذكرنا قبل ذلك وشرحناه، يعدله كده كأنه قاعد، ثم يمر على بطنه ويعصره برفق، برفق كده يضغط على البطن. طبعا الإنسان ممكن يكون في أثناء الحياة يبقى بيعاني عشان يخرج اللي في بطنه، لكن هو ميت كل شيء مرتخي، فبمجرد أن يعدله كده يتنيه، واخدين بالكم، ولا يحاول يقعده كده يقربه من الجلوس، ثم يضع اليد على البطن في ضغط، سيخرج الأشياء التي مستعدة للخروج في بطنه، يعني واخدين بالكم. قال ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ثم يمر على بطنه ويعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، الأشياء اللي في البطن، ويكسر صب الماء حينئذ، اللي نازل شيء نجس كما تعلمون، ليذهب بالخارج علشان الماء لما ياخده ينزل به. ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجي الميت، يعني يغسل مكانه وينجي، كلمة التنجية يعني الاستنجاء، يعني تمام، ينجيه يعني ينظفه ويطهره، وينقي المخرج بالماء، المخرج الذي خرج منه يخرج منه، ثم ينوي التغسيل ويسمي، يبدأ بقى التغسيل بسم الله طبعا يسمي، ثم ينوي التغسيل ويسمي، والنية ستكون محلها القلب. قال ويوضئ كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما. قلنا قبل ذلك إن المضمضة والاستنشاق إن جعلت الماء في فمي فهو لن يخرجه وإنما سينزل في البطن، فمن الممكن أن يضغط ويجعل أشياء جديدة تخرج. كذلك بالنسبة للأنف يدخل، لأنه أصبح خلاص كله كل الأجهزة مفتوحة على بعضها، الروح خرجت خلاص. شوف الإنسان يا أخوانا تافه جدا والله ولا يدري الروح بقى، هذه السر العظيم، سر رب العالمين. فالشيخنا بيقول رحمة الله عليه إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت، بدل المضمضة يغسل له سنانه يبقى مبلولة بقطن مثلا أو شيء قماش وينظف الأسنان، ومن خريه الأنف فتحتي الأنف بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، قطعة قماش وينظف الأنفين فتحتي الأنف والأسنان. يستطيع الإنسان، لا خلي بالكم الكلام ده يا أخواننا بيعرف الإنسان قيمة الإنسان، إنك تصبح لا تدري يحركك المغسل كيفما، يعني أنت بتخرج وقبل ما تنزل من بيتك كده وقفت في المراية وقعدت تظبط نفسك ومش عارف إيه وصرح واللحية والشعر والهدوم والكوفية ومنظري عامل إزاي، وأنت بقى راجع مش عارف أنت اللي هتقلع الملابس دي ولا لأعلك لأعلك يخلع عنك المغسل. ولذلك الإنسان منا يا أخواننا بجد والله أن نحن في حاجة إلى أن نتعظ، نذكر الموت ونتعظ. أنت بتجهز نفسك للخروج، طب مين اللي هيخلع الملابس دي بعد كده؟ أنت عارف واثق أن أنت اللي هتخلعها تاني؟ والله ما حد، لا يوجد مخلوق على الأرض واثق من أنه حينما يخرج سيخلع الملابس التي ارتداها بنفسه. مسكين الإنسان، ويبدأ بعد كده يقلب فيك المغسل، يقلبك يمين ويقلبك شمال ويغسل كذا ويغسل كذا ويستر عورتك، وبقيت أنت ولا أنت هنا خلاص. والروح صعدت إلى بارها. قال ولا يدخل الماء في ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون. ذكرنا ذلك في شرح الأحكام، إنك ترغب السدر. السدر هذا مادة، هو نبات ولكن بيعمل رغوة، فقلنا بالرغوة الشديدة اللحية والرأس، واخدين بالكم، ثم بما تبقى من طفل يكون به الجسم، علشان الطفل بيبقى فيه الايه، الطفل فضلات قد تعلق به الشعر في الأنف وفي اللحية وفي الرأس، فالرغوة فقط هي التي تكون على الرأس، ثم بقية الطفل يغسل به الايه، الجسم، لأنه ليس فيه شعر يشتبه معه. قال ولا ثم يغسل ميامن جسده، بعد ما وضأه وغسل الرأس وغسل الجسم، يغسل يبدأ بالجسم بالميامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل ميامن جسدي، الميامن وهي صفحة عنقي، اسمع بقى اسم الجسم نصين بالضبط، صفحة عنقي اليمنى، هذه صفحة العنق، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، كل الشق ده، ثم يقلبه على جنبه الأيسر، فيغسل شق ظهره الأيمن. بعد ما غسلت الشق الأيمن الظاهر هتغسل الايه، ظهر الإنسان من الخلف، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر. واضح الكلام؟ يبقى بيغسل الظاهر من الوش من اليمين، ثم يقلبه على جنبه فيغسل الجزء من اليمين. إذن يبقى هنا غسل جسم الإنسان مشقوق اليمين كله باطن وظاهر، ثم يقلبه فيغسل هذا، ثم يغسل الخلف. تمام يا أخوانا؟ قال ويستعمل السدر مع الغسل والصابون. ما في السدر في صابون، لأن المقصود منه التطهير وإزالة الأشياء، العرق وما اتسخ من الجسم. قال ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، لابد يكون يعني الأفضل ما يغسلش بإيديه ويباشر الجسد، وإنما يكون في خرقة كأنها ليفة، كأنها إيه، ليفة بيغسل بها. قال والواجب غسلة، الواجب الشرعي غسلة، كما غسل كما في غسل الحي، غسلة واحدة إن حصل الإنقاء، غسلة واحدة لو قدرت تنظف بها الجسد ويحصل بها الإنقاء يبقى نقي. قال والمستحب ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى سبع أو أكثر حسبما يرى المغسل، لأنه كما قلنا بعض الناس ممكن يكون بيعمل في عمل معين ولم يكن قد استحم من فترة وفي شحم في الجسم وماشي، فيحتاج الأمر إلى إيه؟ إلى غسل عدة مرات. المهم أنك أنت الغاسل يرى أنه قد قام بحق أخيه عليه من تنقيته وتنظيفه. قال ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. ليه كافور؟ قال لأنه يصلب بدن الميت، يجعله صلب ويطيبه، ريحته حلوة، ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره، وقيل إن هذه الرائحة تبعد عنه الهوام في إلى أجل ما. قال ثم ينشف بعد ما انتهيت، ثم ينشف الميت بثوب ونحوه، ويقص شاربه، وتقلم أظافره إن طالت، يعني لأن من سنن الفطرة، فلو انت جيت وجدت الميت الشارب كبير، أو وجدت فيه أظافر وفي شعر تحت الإبط وفي العانة، ماذا نفعل؟ تقوم بقص ذلك، لكن لو لم يكن مختتنا لا يجوز أن تقوم بختنه، وإلا كانت مثلة، واضح؟ وإنما تقوم بهذه الأمور. لكن العلماء اختلفوا في مسألة العانة، حلق العانة اللي فيها إظهار للعورة، والشيخ العثيمين يقول ما المانع؟ إنه سينظر للعورة من أجل ماذا؟ من أجل إزالة الشعر اللي حاجة، فإذا فلتظهر العورة، والبعض العلماء يمنع من ذلك. فقال ثم ينشف الميت بثوب ونحوه، ويقص شاربه، وتقلم أظافره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه في الكفن، كل هذا يوضع في الكفن، ويضفر شعر رأس المرأة 3 قرون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويزدل من ورائها. قال: وأما إذا تعذر غسل، طيب أحيانا يكون الميت صعب جدا غسله، تغسيل الميت، وحصل لأخينا محمد قبل كده وكان سأل في هذه القضية إن في إنسان ممكن من الصعب، يعني الأمر صعب جدا، في واحد مثلا اكتشفوا إنه كان وقع عليه شيء وطلعوه من البير بعد فترة وريحة والجسم تهرق ومشاكل ذلك، بيبقى الأمر صعب جدا على المغسل. وأحيانا إنسان يكون أغلق عليه باب الشقة وحداني ومعهوش حد وأبنائه تركوه ولا شيء، يموت ولا يعلم الناس إلا بإيه؟ بخروج الريحة، ويأتي البوليس ومشاكل ذلك، فبيبقى الأمر صعب. فبيقول: وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء، مفيش ماء، أو خيف تقطعه بالغسل نظرا لأنه طرأ لفترة طويلة كالمجزوم والمحترق، أو مثلا الإنسان مات في الحريق فلو قاموا بغسله سيتهرأ الجسد ويتقطع، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلا مع نساء ليس فيهم زوجته، قد ذكرنا حكم ذلك سابقا. قال: فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب، وطبعا بالتراب مش هنجيب تراب نحطه على الميت. قال: بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح، واضح؟ من وراء حائل على يد الماسح. وإن تعذر غسل بعض الميت غسل ما أمكن غسله منه ويمم عنه الباقي كما نفعل مع الحي. قال: ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله وليس ذلك بواجب. طبعا هذا الكلام احنا قرأنا كله وتوسعنا في شرحه، في شرحنا لأحكام الجنائز، وما كانت قراءتنا إلا لكي إيه؟ نتمم الكتاب، واضح يا أخواننا؟ فإحنا وقفنا على أحكام التكفين كما وقفنا في كتاب أحكام الجنائز على التكفين. يبقى من الدرس المقبل الحد الجاي إن شاء الله هنقرأ من المغرب للعشاء أحكام الجنائز للألباني، نكمل من التكفين، وبعد العشاء هنقرأ فقه الصوم من الملخص الفقهي، واضح الكلام كده؟ فجهزوا معانا الملخص الفقهي. أما الوابل الصيف يعني نتركه مؤقتا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.